الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.